بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنأخذ اليوم أيضا جزءا من كتاب القضاء، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في الحج فيما يدور حول حديث جابر بن عبد الله، أطول حديث جاء في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال كتاب الأقضية، قال رحمه الله: فصل. ويجوز للقاضي حضور الولائم. الولائم جمع وليم، والوليمة إذا أطلقت تنصرف في الأكثر أو الغالب إلى وليمة العرس، وهذه التي حقيقة يجب ماذا أن يستجيب لها المدعو، وبخاصة إذا عين، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وفي حديث آخر: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، وفي حديث أيضا ثالث: ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. قال: ويجوز للقاضي حضور الولائم. إذن القاضي يجوز له حضور الولائم، لكن المؤلف قال يجوز له بمعنى لا يجب، أي أن حضوره الولائم من الأمور الجائزة، ولكنه يوازن بينها وبين مصلحة الناس، فإذا كان حضوره سيؤثر على عمله فلا. هذا فيما مضى، أما الآن فقد رتبت أعمال القضاء وجعلت في أوقات محددة، فلا تتعارض ماذا مع حضور مثل ذلك. لكن أيضا القاضي له أشغال كثيرة، ربما يحتاج لأن يدرس بعض القضايا في منزله، أو يعود إلى محكمته، أو يرتب بعض الأمور، ربما يراجع مسائل، فولا شك بحاجة يعني إلى الوقت خارج عمله الرسمي. قال: ويجوز للقاضي حضور الولائم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإجابة الداعي. الرسول عليه الصلاة والسلام حضر الولائم وأمر بالإجابة، حتى إنه استجاب ليهودي وأيضا كذلك اليهودية، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحضر. قال: ولا يقص بإجابته قوما دون قوم، لأنه جور. لأنه جور يعني ميل، يعني ما ينبغي له أن يخص تلك الفئة لعلاقته بهم، أو مثلا لسبب من الأسباب، بل ينبغي أن يعدل في ذلك. واعتبر العلماء أن تخصيصه جماعة نوعا من الجور أي الميل، إلا إذا خص جماعة نخرج عن الموضوع، قد يكون تكون هذه الوليمة فيها منكر، والوليمة الأخرى ليس فيها منكر، فمن حقها لا يحضر تلك الوليمة وهو قدوة في ذلك المجال، فلا ينبغي أن يحضر. ربما تكون هذه الوليمة في مكان بعيد يحتاج إلى أن يبذل وقتا طويلا ليصل إلى ذلك، وهذه قريبة منه لا يتأثر بها، إذن هذا يخرج عن نطاق أنه حضر هذه ولم يحضر تلك، ولكن المراد أن تكون دعوتان متجاورتان، يحضر هذه ولا يحضر هذه. قال: ولا يخص بإجابته قوما دون قوم لأنه جور، فإن كثرت عليه وشغلته ترك الجميع. لماذا؟ لأن مسؤوليته أعظم وأهم من أن ينشغل بمثل تلك الولائم، لأنه يشتغل بها عما هو أوكد منها. قال الإمام رحمه الله: وله، قال عما هو أوكد منها، فكلها جاءت شرعا، يعني إجابة الدعوة هي مطلوبة شرعا، وهي من حق المسلم على أخيه المسلم، وإذا دعاك فأجبه، لكن هذا حق أهم. لماذا؟ لأن قضية حضور الوليمة تتعلق بفرد وبنفس القاضي، لكن الأمر الآخر مصلحة عامة، لأنها تتعلق بمصالح الناس وقضاء حاجاتهم، ولذلك قال المؤلف هي أوكد، يعني آكد من الأخرى. قال رحمه الله تعالى: وله عيادة المرضى وشهود الجنائز. هذا ليس خاصا بالقاضي، لكن أيضا القاضي بما أن عمله محدود وطريقته في التنقل كذلك، يعني ولا يكثر من مخالطة الناس، وقد رأيتم فيما يتعلق بالبيع والشراء ونحو ذلك، وأنه يتخذ وكيلا، من السنة بلا شك عيادة المريض، لأن حقوق المسلم على أخيه المسلم عشرة، إلى جانب الأحاديث الأخرى: وإذا مريض فزره. إذن المريض له حق، كذلك القادم من سفر، إذا قدم إنسان من سفر له قيمة ومكانة أو جار أو غير ذلك فيزار، أو قريب أو صديق أو عم أو خال، إذن هو يزار، وهذا مما جاء الحظ عليه. قال: وله عيادة المرضى وشهود الجنائز. وأيضا من شهد الجنازة يعني صلى عليها فله قراط، ومن مشى معها حتى دفنت فله قراطان. وفسر الرسول عليه الصلاة والسلام القراط مثل جبل أحد، ليس القراط فيما نقدره نحن وفي الموازين والمقاييس المعروفة، إذن هو أكبر من ذلك بكثير. إذن هذه أمور يثاب عليها إذا حضر، وفيها أيضا إناس لأصحابه، وحتى بالنسبة للميت، الميت يأنس أهله وأقاربه أن يروا أن يأتي القاضي ويحضر معهم ويشاركهم ما هم فيه من أذى ويخفف عنهم، وأيضا كذلك يقدم لهم العزاء. قال: ويأتي مقدم الغائب. كذلك يعني مقدم الغائب، إذا قدم الغائب لا مانع وزاره الناس ويكون أيضا معهم، وليس ذلك واجبا. قال: لأنه قربة وطاعة. لأن هذه كلها زيارة المريض، وكذلك أيضا حضور ماذا؟ زيارة من يأتي من سفر، وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بحضور الجنازة والمشي معها إلى غير ذلك، فهذه كلها في الحقيقة أعمال قرب. لماذا قرب؟ لأن فيها طاعة لله تعالى، وكل عمل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى تنال عليه الثواب. قال: وله أن يخص بذلك قوما دون قوم، لأن هذه الأمور لحق نفسه طلبا لثواب الله تعالى، لكن على أن لا يظهر في ذلك ميل وجور كما قال المؤلف، يعني له أن يخص جماعة لمكانتهم بأنهم أهل صلاة. أيضا زاد العلماء قالوا: وله أن يزور ماذا؟ أهل الخير والصلاح والتقى، لأن مجالسة أولئك فيها خير وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فليس معنى هذا أن القاضي ينقطع عن الناس، لا. قال: لأن هذه الأمور لحق نفسه طلبا لثواب الله تعالى، فكان له فعل ما أمكن منها دون ما لم يمكن. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وحضور الوليمة لحق الداعي، فإذا خص بعضهم بها حصل مراعيا لبعضهم دون بعض، فكان ذلك ميلا. ولكن شريطة ألا توجد نفرة أو حزازة أو أثر في بعض نفوس الناس، لماذا يحضر عند فلان ولا يحضر عندنا، هذه يعني يتجنبها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يقضي في حال الغضب. الغضب أيها الإخوة هو ثوران يصيب الإنسان، والإنسان بشر، وإذا استثير ربما يثور. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بين خطورة الغضب، وأن الإنسان ربما تجل قدمه أكثر ما يزل لسانه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فكرر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قوله: لا تغضب. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة الذي يمسك بالناس ويصرعه، هذا قوي في بدنه، ولكن الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب. لأن الإنسان إذا غضب تغير مزاجه واضطربت حاله وأصابه قلق، وربما حصلت منه أمور، وحينئذ لا ينبغي له. والقاضي بلا شك ينبغي أن يكون في قضائه صافي الذهن وأن يكون مستقرا، لأن القاضي ينبغي أن يستحضر جميع حواسه في كل القضايا. وأنا أذكر لكم قصة الآن ما ذكرها المؤلف، ما أعتقد أنها ذكر الإمام أبو حنيفة روى، قال: كنت عند محارب بن دثار السدوسي، يعني كان جالسا عنده، ومحارب هذا هو قاضي الكوفة، قال: وهو قاضي الكوفة، فجاء رجل يدعي حقا على آخر، يعني جاء رجل أمام القاضي محارب وقال: إني لي حق عند فلان، فأنكر الرجل ذلك الحق، قال: ليس له عندي شيء. ينتقل إلى ماذا؟ إلى البينة. يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى: فأحضر شاهدين وشهدا له بأن الحق له. أنا سقت هذه القصة لتعلموا أن القاضي إذا كان مستحضرا كل شيء قد ينتبه الأمور، فجاء بشاهدين ومعدلان انتهى الأمر، يعني القاضي ماذا سيحضر؟ يقضي في القضية. فماذا قال الرجل؟ قال: ورب السماء والأرض إنهما لكاذبان، لقد كذبا في شهادتهم. يقول أبو حنيفة: وكان القاضي محارب متكئا فاستوى، يعني جلس مستوى، رأى أن قلب ذلك الرجل ينضح أسى ولوعة وألم، وأن الحسرات تنبع من، فأدرك أن هناك شيئا وليس أمامه إلا الموعظة. فقال، روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الطير لا ترفرف بأجنحتها، وإنها لترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة، وإن شهادة الزور لا تزول قدم صاحبها حتى يقاد إلى النار، حتى يتبين مقعده من النار. ثم قال: فإن كنتما صادقين فاثبتا، وإن كنتما كاذبين فغطيا رؤوسكما وانطلقا. فقام الرجلان وغطيا رأسهما وانصرفا. فانظروا إلى دقته رحمه الله تعالى، وهو من الثقات كتب عنه العلماء. إذن القاضي ينبغي أن ينظر ماذا ما يدور حول الموضوع، هو الحكم قد تقرر واضح، لكن أدرك أن ذاك الإنسان يتقلب من قلبه وأن الألم يعصره، لأنه بعدما انتهى أقسم بالله أنهما كاذبان. فانظروا. ولذلك أيها الإخوة، القاضي إذا القضى بأمر، ليس معنى هذا أنه يبيح للإنسان، وهذه من الفروق التي يأتون بها بين الشريعة والقانون، يعني القانون يمكن أن تحتال عليه وتخرج منه، لكن الشريعة قد يحتال الإنسان، قد يكذب، قد يحضر شهود زور، لكن ضميره يظل يعذبه طيلة بقائه في هذه الحياة الدنيا إلى أن يتخلص من ذلك. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. ولذلك كان القاضي شريح، وتعلمون مكانته في القضاء وذكاءه وشهرته. شريح كان يقول للشاهدين، يعظهم، يقول ماذا؟ إني أقضي برأيكما، يعني أنتما صاحب البينة، وإني أتقي بكما عذاب يوم القيامة. انظروا، أنا أعمل بقولكما في الدنيا، في الدنيا، لكنني في يوم القيامة أتقي النار بشهادتكما. ولذلك ليس معنى هذا أنا كل ما أردت أن أبين أن القاضي أيضا مسؤوليته عظيمة، وأنه يستطيع أن ينظر بما يحف به. ولذلك لا تستغرب من تلك الشروط والفطنة وغيرها التي ذكرها المؤلف وذكرها غيره، لأن القاضي ينبغي أن يكون في أكمل صفاته. قال: ولا يقضي في حال الغضب ولا الجوع ولا العطش. أما الغضب فقد ورد فيه حديث سيريده المؤلف، والغضب اعتبر هو الأصل. لماذا؟ لأن الإنسان أيها الإنسان أيها الإخوة إذا غضب زل في الغالب، إلا من عصمه الله، يعني غالب الناس إذا غضب انطلق لسانه، ولكي يصلح ما خرج أمره صعب. لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن أهنته هانك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنة. إذن فالغضب هناك أمور أخرى أيضا تؤثر على الإنسان، فالجائع وكذلك العطشان والذي يدافع الأخبثين والذي يصيبه الألم والذي يعيش في حر شديد أو في برد شديد أو في مرض، هذه كلها منغصات ومؤثرات يتأثر بها الإنسان الطبيعي فتعكر صفوة. ولذلك ترون إذا حضر عند الإنسان العشاء، إذا كان في وقت العشاء والعشاء صلاة العشاء، الرسول قال ابدأوا بماذا؟ بالعشاء. لأن الإنسان لو كان جائعا وهو المراد وذهب إلى الصلاة سينشغل بأمر الأكل، لأن باله مشوش، وهذه عبادة ركن من أركان الإسلام وطاعة. فرسول أمر من الجائع أن يملأ بطنه، أن يأكل تلك اللقيمات التي تسد رمقه، حتى إذا جاء إلى الصلاة يكون متجها إلى الله مقبلا عليه بقلبه مستحضرا جميع قواه. قال: ولا يقضي في حال الغضب ولا الجوع والعطش والحزن والفرح المفرط والنعاس الشديد. أيضا الحزن واضح أن الإنسان ربما يعني يأتيه خبر بوفاة والد أو والدة أو أخ أو صديق، هذا أمر يعكر صفه، يؤثر عليه لا شك، ويجعل باله مشغول فلا يكون صافي الذهن. لكن قضية الفرح أيضا أحيانا الإنسان من شدة الفرح يقع في الخطأ، وخير دليل على ذلك الحديث الذي في الصحيحين، قصة ذلكم الرجل الذي كانت معه راحلة وعليها زاده وماؤه، فجلس الرجل في مكان فاختفت راحلته، ذهبت عنه خلاص، فبحث عنها يمينا وشمالا فلم يجد، وأيقن بالموت، فجلس تحت ظل شجرة ينتظر ماذا؟ أن يقبض الله ماذا روحه. وإذا به يستيقظ وإذا بالناقة واقفة على رأسه، فماذا قال من شدة الفرح؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وأخطأ من شدة الفرح، لا يؤاخذ، هو يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ، قلب الأمر. لماذا؟ من شدة الفرح. إذا مع شدة الفرح هذا الإنسان قد يحصل له شيء، فكم من أناس صعقوا لأجل الفرح ولأجل ماذا؟ الخوف والألم. قال: والفرح المفرط والنعاس الشديد. والنعاس أيضا لأنه يدخل في ماذا؟ أمر النوم، في صفة النائم، والنائم مرفوع عنه القلم فلا يؤخذ بما يقول. قال: والمرض المقلق. كذلك المرض الشديد، ليس المرض البسيط الذي مجرد أن تنشغل عنه تنساه، له مرض يقلقه، من الأمراض الشديدة التي تعكر صفو الإنسان وتغير مزاجه وتقلب أيضا ماذا راحته، تجعلها ماذا يعني تنقلها إلى غير الراحة. ومدافعة الأخبثين. ما هما الأخبثان؟ البول والغائط. وهذه من العبارات أولا جاء في الحديث، لكن أيضا الفقهاء يستخدمون ذلك. لماذا؟ لأنه له يعني بدل ما يقول البول والغائط يقول الأخبثان، فالمراد بهم البول. تصوروا لما الإنسان مصاب بالسكر وأصابه الحصر البول، ماذا يفعل؟ هل يمكن أن يفكر في شيء؟ هو بس يتمنى أن تتقارب خطاه ليصل إلى المكان ليقضي حاجته، هذا أمر واضح. وأيضا كذلك الإنسان قد تطول به المدة، وربما في أيام الشتاء وغير ذلك، فهو بكل وسيلة يريد أن يتخلص من ذلك البول، ومثله أو أشد منه أيضا الغائب. إذن هذه أمور تقلق الإنسان وتتعبه حتى يتخلص منها، وهذه انظروا أمور كانت داخل الإنسان، فمن توفيق الله سبحانه وتعالى أن ترك لهذا الإنسان المنفذين لتخرج عنه تلك الأمور التي لو بقيت في بدنه لماذا لأعدمته. إذن هذه أمور أيضا مدافعة الأخبثين ليست بالأمور السهلة. كذلك أيضا الإنسان لا يصلي وهو يدافع الأخبثين. قال والحر المزعج. كذلك الحر المزعج، يعني يكون في شمس أو في مكان لا يجد مكان ما يقضي. والبرد أيضا، البرد أيضا يصعق الإنسان ويصيبه مرض شديد، هذه يعني كلها مؤثرة. قال والحر المزعج والبرد المؤلم. قال لما روى أبو بكرة رضي الله عنه وأرضاه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه. هذا حديث في الصحيحين، لا يحكم أحد، الحكم هنا المراد به القضاء، لا يقضي أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي غير الصحيحين جاء لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. لماذا؟ لأن الإنسان، لكن قد يأتي البعض يثير يقول الرسول قضى وهو غضب وقد غضب، فلماذا نعلق على هذه المسألة؟ قال فثبت النص في الغضب وقسنا عليه سائر المذكور. لأن الغضب لماذا منع القضاء فيه؟ لأنه يؤثر على نفس الإنسان، لا يستطيع أن يتصرف ولا يستجمع قواه ولا يستطيع أن يركز تركيزا مهما في ذاك الموقف فيتشتت ذهنه. إذن هذه الأشياء نفس الصفة الموجودة في الغضب موجودة فيها. قال وقسنا عليه سائر المذكور لأنه في معناه. أما أنه لا يقضي القاضي أيها الإخوة نعلق، فهذه لا خلاف فيها بين العلماء، ليس له أن يقضي وهو غضبان، لكن اختلاف العلماء لو قضى وهو غضبان هل ينفذ حكمه؟ هنا المهم. قال العلماء أيضا الجمهور إن قضى وكان قضاؤه موافقا للحق جاز مع الكراهة. انظروا مع الكراهة، إذن الأصل أنه لا يقضي وهو غضبان، هذا هو مذهب الجمهور. لو قضى قالوا ننظر، فإن كان قضاؤه حقا يعني موافقا للحق يجوز، ولكن مع الكراهة لأنه قضى في حالة منع من القضاء فيها. قال وقسنا عليه سائر المذكور لأنه في معناه، ولأن هذه الأمور تشغل قلبه فلا يتوفر على الاجتهاد في الحكم وتأمل الحادثة. واستحضار الإنسان يعني بقلبه الأمور هذا من أهم الأمور، لأن كون الإنسان يعني يستحضر بعقله وبقلبه وبفكره وينصرف بكليته إلى ذلك الشيء يختلف. ولذلك الله تعالى يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فأنت لما تشتغل بأمر وتريد أن تعمل عملا لا تستطيع أن تتقنه وأنت مشغول بأمر آخر، فإذا أردت أن تتقن ذلك الشيء فاجمع قواك لماذا لذلك الشيء. قال رحمه الله تعالى فإن حكم في هذه الأحوال ففيه وجهان، أحدهما ينفذ حكمه لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختصم إليه الزبير ورجل من الأنصار رضي الله عنهما. اختصم إليه الزبير تعرفونه ابن عمته وأحد ماذا المبشرين بالجنة، عمته صفية يعني أخت أبي رسول الله يعني ابنة عبد المطلب، ولذلك الرجل سيقول أن كان ابن عمتك يعني حصلت من ذلك الرجل. نعم. قال اختصم إليه الزبير ورجل من الأنصار في شراج الحرة. شراج الحرة يعني مجرى المياه، مجرى السيل، يعني المسيل الذي يمر به. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للزبير اسق زرعك ثم أرسل الماء إلى جارك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الزبير أقل حقه، يعني ما أراد أن يعطيه كل شيء، لا، يعني أعطاه أدنى الحق حتى يعطي الفرصة لجاره أن يسقي، وإلا بإمكانه كما سيأتي في الحديث أن يقول حتى يصل إلى الجدر التي هي جمع جدار، أو الجدر اللي هو المكان المخصص لوصول الماء إليه، الحائط الذي يقف عنده الماء، لكن الرسول أعطاه الأقل، الرجل ما رضي. نعم. قال فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك، يعني أنت حكمت له بأن يسقي أولا لأنه ابن عمتك صفية، مع أن الماء يمر بالزبير قبله فهو أحق به في الحقيقة، هذا معروف، يعني هذا الذي يمر به الماء أولا هو أحق، لكن الرجل فلت لسانه. هذا الرجل يقول اختلف فيه العلماء كثيرا، فقال هو رجل بدري، والله كما تعلمون اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإنه سبحانه وتعالى قد غفر لهم. بعضهم يقول هذا كان قبل بدر حصل، وأما بعد ذلك صلحت حاله. بعضهم يقول كان منافقا، بعضهم سماه هذا حاطب نبي بلتعة، وبعضهم سماه ماذا ثابت بن قيس بن شماس صاحب القصة الذي حصل بينه وبين ماذا زوجته الخلع. المهم هناك كلام كثير للعلماء جدا عرض له أذكر الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري عندما جاء إلى شرح هذا الحديث، والبخاري أورد هذا الحديث في عدة مواضع، لكن أكثر ما جاء به في مناسبة ماذا عندما أورده في باب المساقاة، يعني أكثر ما تناوله ابن حجر شرحا وبسطا في باب المساقاة لمن أراد أن يعرفنا. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن حقه أن يغضب. نعم. ثم قال للزبير اسق زرعك ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر، متفق عليه. فحكم في غضبه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء يقاس عليه، حاشاه أن يخطئ سواء كان في حالة الرضا أو في حالة الغضب، والرسول عليه الصلاة والسلام في كلا الحالتين ما ظلمه، هو يعني أراد أن يأخذ الزبير قدرا من حقه، ولما لم يرضى الرجل أذن للزبير بأن يأخذ جميع حقه حتى يعرف ما هو العدل، هذا هو أيضا. لكن ذاك الشيطان لعب به، وتعلمون أيها الإخوة الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولذلك هذا الأمر فيه خطورة، فألقى الشيطان في روعة أن الرسول مال إلى ماذا إلى الزبير، وحشاه أن يفعل ذلك لوجود قرابة بينه وبينه. قال والثاني، حتى يقال يعني في بعض القصص أنه يعني سأله أحد السائلين فقال حكم لابن عمته، فقال فأخذه اليهودي، انتقده اليهودي، قال سبحان الله يؤمنون به ويتكلمون فيه، يعني انظروا يهودي نفسه لأنهم يعلمون الحق ولكن لا يقرون به، فانتقد من ذا. هذه أمور يذكرونها ونرجو أن لا تصح. نعم. لا هو تغير، كيف ما تغير، هو أمره أن يسقي فقط زرعه ثم يترك الماء، لكن قال حتى يصل الجدر يعني يرتفع. قال والثاني لا ينفذ حكمه لأنه منهي عنه والنهي يقتضي فساد. أنا أعطيتك من الخلاصة أن أكثر العلماء قال لا ينبغي له أن يقضي، لكن لو قدر أنه فعل ننظر في حكمه، فإن وافق الصواب والحق فلا مانع، ولكن مع الكراهة لأنه خالف ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي أن يقاس على فعل الرسول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غاضب لحق الله، لأن هذا تكلم في رسول الله، وأنتم تعلمون من يقدح في الله تعالى أو في دينه أو في رسوله أو في كتاب من كتبه هذا لا شك أنه عرض لماذا أمر يسخط الله سبحانه وتعالى، فهذا نوع من الانتصار لا لنفسه عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام يقدم نفسه للرجل أن يقتص منه ويقول له ذاك هذه قسمة ما أريد بها ما وجه الله، فيقول ويحك إذا لم أعدل فمن يعدل. إذن أيها الإخوة، الرسول لا ينتصر لنفسه، والرسول في كلا الحالتين سواء كان راضٍ أو هو الرسول معلوم أنه لا يغضب إلا لله. متى يغضب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا انتهكت حرمة من حرم الله من حرمات الله، فإنه يغضب ويشتد غضبه ويحمر ماذا وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. قال لأنه منهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال رحمه الله وقيل إنما يمنع الغضب إنما يمنع الغضب الحكم إنما يمنع الغضب الحكم قبل أن يتضح حكم المسألة، لأنه يشغله عن استيضاح الحق. يعني بعض العلماء علم قال متى لا يكون الغضب الحكم مقبولا؟ إذا لم يكن الحكم قد تبين، يعني يأتي شخص فتظهر العلامات كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ثم غضب الرجل بعد أن عرف الحكم وقرر فعلا. هذه كلها تعليلات يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى وحتى شراح الحديث. قال وقيل إنما يمنع الغضب الحكم قبل أن يتضح حكم المسألة، لأنه يشغله عن استيضاح الحق. أما إذا حدث بعد اتضاح الحكم لم يمنع حكمه فيها. أنت تعلم لماذا سمي الفقه فقه؟ لأنه يقوم على الفهم، والفهم يتفاوت فيه الناس وتختلف مداركهم، فهذا له فهم وهذا له فهم، وهذا يعطيه الله فهما أكثر مما يعطي الآخر، وهكذا فتتنوع ماذا آراء العلماء في المسألة. لكن عندما يكون مع أحد الأقوال نص من كتاب أو سنة فهذا هو الذي ينبغي أن يسلم، كما أشرنا قبل درس أو درسين في اجتهاد القاضي. لا، ما أراد أن يعاقبه، أراد أن يبين له أنه في الحكم هذا الذي يظهر، لأنه في الأصل أعطى الزبير ما يستحق أكثر منه، راعى هذا، يعني أراد أن يستفيد الكل. لكن الرجل لما ذا بين له ما يجوز، ولذلك حدده إلى الجدر، وبعض الروايات إلى الجدر جمع جدار، يعني إلى الجدار الحابس الموجود. قال أما إذا حدث بعد اتضاح الحكم لم يمنع حكمه فيها كقصة الزبير رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويستحب للحاكم الجلوس للحكم في موضع بارز واسع. المؤلف يتكلم عن عصره وما كان قبله، أما الآن فكما ترون شيدت المحاكم وأصبحت تستوعب القضاء، وفيها أيضا الكتاب، كتاب العدل وكتاب السجلات، وفيها الموظفون، ووفرت لهم كل الوسائل، ولكن لا يزال القاضي قاضيا مسؤول عن تلك الأحكام التي يصدرها، وهي مهما كانت أيها الإخوة تحتاج إلى جهد، لأنه سيقضي بحكم الله، وهو لا بد أن يدقق في المسائل ويدرسها وينظر. مهما كان عنده من العلم فلا شك أنه بحاجة إلى قدر من الوقت ليعينه ذلك، ولذلك مر بنا أو ربما سيأتي أنه يستعين بالعلماء، يكون له مجلس يحضره العلماء ويستشيرهم ويحاورهم في بعض الأمور قد تخفى عليه قضية، قد تجد مسألة عند طالب، يعني قد تجد عالما من العلماء الكبار وتجد طالب في أول طلب العلم، وهذا تعرض له مسألة إما أنه نسيها أو ما مرت عليه أو أنه انشغل عنها، وهذا تكون مرت عليه قريب فماذا وهذه قضية هنا أذكرها، يعني حافظت عند أحد العلماء الكبار مر حديث فقال أنا لا أذكر هذا، فقام أحد الموجودين من الطلبة فقال مر بي في سنن ابن ماجة، لا البذاذة من الإيمان، هذا حديث حسن، فهو يعني استشكل ذلك فقام قال مر بي، فليس معنى هذا أيها الإخوة أن الإنسان يحيط بكل شيء، لا. نعم العالم له مكانته وعلمه أوسع، لكن قد تخفاه أمور. ولذلك قالوا في المثل قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، فالبحر أوسع وفيه ما ليس في النهر، لكن قد تجد في هذا النهر أشياء وإن كانت يسيرة لا تجدها في البحر. قال: ويستحب للحاكم الجلوس للحكم في موضع بارز. بارز مثل ماذا؟ كأن تكون كانوا يمثلون بالرحبة. الرحبة ما هي مبنى يكون الساحات، نحن نعرفها الآن بالساحات، مثل هذه الساحات التي خارج الحرم في مقدمته، في يمينه، في شماله، جهة القبلة، جهة الغرب، جهة الشرق، جهة الشمال، هذه ساحات يمكن أن يقضي فيها. كان فيما مضى كذا، وأنتم تعرفون وضع هذا المسجد الآن، قلنا فيه محاكم، ولكن نحن نتكلم قد يكون القاضي في قرية أو في مكان يقيم فيه ماذا أبدو أو غيره ويقضي في بعض المسائل. ألبهم أن يوضع له مكان بارز يكون مرتفع أو متبين، كأن يكون مثلا يعني دكة تعمل أو غير ذلك فيقضي فيها. وكان الحسن البصري وهو الإمام الجليل التابعي المعروف يقضي على الرحبة، وكثير أيضا من الصحابة ومن التابعين من قضى في هذا المسجد. قال: بارز واسع يصل إليه كل أحد. انظروا، بارز يعني يعرف أن هذا القاضي فيه، يكون مثلا على كرسي أو على عتبة، كانت الكراسي توضع من الطين، يعني تجد خلف البيوت الكبيرة أو بعضها مما يسمونه حبس كده، يعني شبه دكة صغيرة مرتفعة فيجلس عليها، فيكون هذا مكان يجلس عليه، يعني كما نقول الكرسي الآن. الآن أنا بارز يراني كل الإخوة الموجودين إلى الارتفاع الموجود، لكن لو كنت في الأرض لا يراني البعيد، وهكذا. قال: واسع يصل إليه كل، أيضا يكون واسعا حتى يستطيع أن يصل إليه كل ذي حاجة، ما يكون مكانا ضيقا. ولذلك قالوا لا يقضي في بيته، يعني لأنه في البيت ما يصل إليه كل إنسان، أو كل إنسان سيأتي يقرأ عليه الباب، لا، يكون في مكان ظاهر. قال: يصل إليه كل أحد ولا يحتجب عن غير عذر. ولا ينبغي له أن يحتجب، يعني يحتبس في بيته ويحتجب، وهذا فيه حديث حسن سيذكره المؤلف رحمه الله. قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب الله دون حاجتهم وفاقتهم، يعني فقرهم، احتجب الله تعالى عنه، يعني كما أنه أعرض عن الناس وأغلق على نفسه فالله سبحانه وتعالى يعرض عنه. بعضهم أطلق العلوم، بعضهم قال في الدعاء لا يقبل له دعاء من شدة الأمر. ولذلك لم أنظروا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لما سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وهو كان الخليفة في وقته، لما سمع ذلك الحديث من راويه جعل رجلا يقوم على حوائج الناس، خص رجلا، اختار رجلا من الصالحين الأتقياء الورعين، لماذا؟ ليشرف على حاجات الناس ويرفعها إليه، ومجردا سمع الحديث عمل به. قال من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب الله دون حاجته وفقره، رواه الترمذي رحمه الله. وهناك تجد أحاديث أخرى تأتي، يعني قد ليست في هذا الأمر أيضا كذلك، قد يكون أخوك المسلم في موقف هو بأشد الحاجة لأن تكون معه لتعينه وتنقذه فتتخلى عنه، تجد أن الله سبحانه وتعالى يتخلى عنك في وقت أنت أحوج ما تكون لأن يعينك سبحانه وتعالى. نعم. إذن لا شك أن القاضي إذا بذل نفسه، وغير القاضي الداعي، وكل مسلم أيضا لإخوانه المؤمنين والذي يكلف بعمل هو مسؤوليته أكبر وأخطر، لا شك أنه يبذل. ولذلك من العلماء من تجد العلماء الربانيين وأدركنا بعضا منهم كان كل وقت لا يتركه إلا لخدمة المسلمين. تجد متى ينام؟ يعني تجده بعد الفجر ينشغل في قضايا الناس، ثم بعد ذلك يذهب إلى عمله إلى الدوام، ويعود بعد الظهر متأخر ويصلي العصر وينام حوالي ساعة فقط، هذا هو وقته، وربما آخر الليل. وهكذا هناك نماذج أيها الإخوة أدركناها بزمن ليس ببعيد، فمن العلماء من يفعل ذلك. فهؤلاء وقفوا أنفسهم لخدمة هذا الدين، وهم يعلمون أن كل عمل يقدمه في مرضات الله سبحانه وتعالى، والناس عيال الله، فكل ما تقدمه، معنى عيال الله يعني عالة عليه. قد يفهم البعض عال شيء آخر، لا، الناس عيال الله، فمن يكون أرفقهم بالناس يكون الله سبحانه وتعالى كذلك يعامله. قال رحمه الله: ويكون موضعا لا يتأذى فيه بحر ولا برد. ما يكون هذا الموقع في شمس، يعني يجلس في الشمس فيتضرر هو؟ لا، لا ضرر ولا ضرار أيضا، ولا يكون فيه برد شديد يترتب عليه أن يمرض، وهو مطالب من يحفظ نفسه، إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا. قال: لا يتأذى فيه بحر ولا برد ولا دخان. فذلك الدخان الأشياء التي تقلق وتزعج، والروائح الكريهة، ولا رائحة منتنة. قال: لأن عمر رضي الله عنه ما يكون مثلا بجوار مجزرة أو أماكن فيها أشياء معفنة جنب الزبل وغير ذلك، لا، يكون في مكان بعيد عن هذه الأشياء حتى الناس يتأثرون. قال: لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه: إياك والقلق والضجر. قال: وهذه الأشياء تفضي إلى الضجر التي ذكرها المؤلف، وتمنعه من التوفر على الاجتهاد. يعني تصور أنت جالس والشمس تضرب في دماغك، ماذا سيكون؟ أو برد شديد وأنت ترتعد فرائصك، أو رائحة منتنة تحس بكل قلق، ومن حولك، هل سترتاح نفسك؟ لا. قال: وتمنعه من التوفر على الاجتهاد ويمنع الخصوم. وتمنعه من التوفر على الاجتهاد، ما معنى التوفر؟ يعني أن ينصرف إليه بكليته، يعني تمنعه من التوفر من أن يستحضر جميع ماذا؟ وسائل الاجتهاد ليجتهد، هذه تمنعه من ذلك. قال: ويمنع الخصوم من استيفاء الحجة. أيضا الخصم يضطرب، قد تتسرب عنه بعض المعلومات، تذهب بعض الأمور. قال المصنف رحمه الله: ولا بأس بالقضاء في المساجد. ولا بأس يقول، ولماذا ما قال ويستحب وكذا؟ قال: لا بأس، يعني يجوز. لماذا؟ لأن القضاء أيها الإخوة يدخل فيه الرجال والنساء، والرجل أيضا قد يكون طاهرا وربما يكون جنبا، والمرأة ربما تكون حائضا وربما تكون نفسا، وأيضا يدخل كذلك الحكم، يدخل فيه الكافر فهو يحكم له. إذن هؤلاء يمنعون ماذا؟ من الجلوس في المسجد. ولذلك قالوا: لو حكم في المسجد فجاءت حائض فإنها تنتظر حتى يخرج القاضي، أو يخرج لها هو إن وجد وقتا، وكذلك الكافر. ولذلك بهذه المناسبة، يعني لما تعلمون عمر رضي الله تعالى عنه ولى أبا موسى الأشعري القضاء في العراق، فقدم أبو موسى ومعه كاتبه، وعمر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة، كان جالسا في هذا المسجد، فأخذ ما معه من بعض القضايا في سجلات ليعرضها على عمر رضي الله تعالى عنه، ليقف على ما يصدر عن ولاته. فأعجب عمر رضي الله تعالى عنه بماذا؟ بتلك الكتابة وبجمال الخط، فقال: أين كاتب ذلك؟ أحضره ليقرأ، ليقرأ ما كتبه. قال: إنه لا يدخل المسجد. قال: لماذا؟ قال: لأنه نصراني. فانتهره عمر رضي الله تعالى عنه، قال: الله سبحانه وتعالى أمر بإبعادهم وتقربونهم، وبإذلالهم وتعزونهم، وأنهم غير مؤتمنين وتأتمنونهم. انظروا، أنكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك سيأتي في قضية الكاتب أنه يشترط أن يكون مسلما. قال ولا بأس بالقضاء في المساجد لما روي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا يقضون في المسجد. وأيضا قصة ماعز جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقضي له في الحكم، كان في المسجد، جاءه أمامه ثم عن يمينه ثم عن شماله إلى آخره. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقضي ويفتي في المسجد، إن هذا أمر معروف. كذلك أيضا القاضي شريح كان يقضي في المسجد، وكذلك يحيى ابن يعمر كان يقضي في المسجد، وأمثال هؤلاء كثير، يعني كثير من العلماء من التابعين ومن بعده. ولذلك سينقل المؤلف مقالة الإمام مالك أن ذلك كان معروفا عند الناس. وقال مالك رحمه الله هو من أمر الناس القديم، هو من أمر الناس في القديم، كأنه في زمنه تغير وأصبح القضاء خارج المسجد، ولذلك قال هو من أمر الناس في القديم. نعم. قال فإن اتفق لأحد الخصمين مانع من دخول المسجد كالحيض والكفر وكل له وكيلا أو انتظره حتى يخرج ويحاكم إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن احتاج إلى أعوان أو كذلك إلى قامة حد حكم بحد فإنه يقام الحد خارج المسجد. قال رحمه الله فصل وإن احتاج إلى أعوان لإحضار الخصوم اتخذ أمناء كهولا أو شيوخا من أهل الدين. وإذا احتاج إلى من يعين اتخذ أمناء، الأمناء هم اللي يقومون على شؤون الأيتام ونحوهم، يسمى أمين القاضي. يعني هؤلاء قد يكون يتيم أو إنسان تيتم ولا يوجد له وصي، فالقاضي يعين عليه، لأن السلطان ولي من لا ولي له، يعني القاضي، فيرجع إليه في كثير من الأحكام، وليست فقط يعني أمور القاضي محصورة في فصل الخصومات، لا، هي أكثر من ذلك. طيب أعيد العبارة. قال وإن احتاج إلى أعوان لإحضار الخصوم اتخذ أمناء كهولا أو شيوخا من أهل الدين. كهولا يعني الكهل هو ما بعد الثلاثين إلى الخمسين، والشيخ ما بعد الخمسين. انظروا لماذا ما قال شبابا؟ لأن الشاب بعد لم ينضج، يعني يوجد من الشباب بحمد الله من عنده صلاح وتقى وورع وروية، لكن الغالب في الشباب هو ماذا؟ الحماس. فقال يختار ماذا؟ الكهول الذين تجاوز الثلاثين، نضجوا، أصبح ناضجا مدركا عاصر الحياة وعرف وعرف الناس، أو أيضا أكثر من ذلك يختار شيوخ كبار تقدموا في السن، فهؤلاء يستعينون، إلى جانب الصلاح والتقى الذي سيذكره المؤلف رحمه الله. قال اتخذ أمناء كهولا أو شيوخا من أهل الدين ويوصيهم بالرفق بالخصوم. انظروا أولا من أهل الدين، والدين لا يأتي إلا بخير، الدين لا يأتي إلا بخير، يعني صاحب الدين لا يأتيك منه إلا خير ولا يمكن أن يضرك، وحتى لو حصل منه وذكرته بالله تذكر وعاج، يعني تجد صاحب الدين والخير والصلاح لو زل عليك فقلت له اتق الله سأقف أنا وإياك بين يديك، ترتعد فرعه ويرجع يقول يا أخي سامحني، كما حصلت في قصة أبي بكر وعمر وعرضناها عدة مرات. إذن صاحب الدين، الدين كله خير، فهو يختار أهل الدين، أهل الصلاح، أهل التقى، أهل الورع، أهل الزهد، أهل العفة. قال وإن دعت الحاجة لاتخاذ حاجب اتخذه. يعني الحاجب من؟ الذي نسميها الآن البواب والحارس. أول من اتخذ الحاجب هو معاوية فيما أذكر رضي الله تعالى، وهناك سبب تعلمون ماذا حصل، اعتدي على علي رضي الله تعالى عنه وقتل، وهو اعتدي عليه وأصابته ماذا؟ السهام في فخذه ونجا. فالأمر يتطلب ذلك من المصلحة، لأنه أيضا ليس من السهل أن يذهب مسؤول في مكان له مكانة، لا، هذا ينبغي أن يحافظ عليه. فكل إنسان يحكم في أمور أو يقرر أمور تجد أنه يستهدف. إذن هذه لما اتخذت اتخذها معاوية رضي الله عنه، كان الصحابة موجودون كبارا وصغارا. قال: وإن دعت الحاجة إلى اتخاذ حاجب اتخذه أمينا بعيدا من الطمع. أمينا، نعم، بعيدا من الطمع. بعيدا من الطمع، لا يكون تعلق بالدنيا وزخارفها، فربما يبيع ماذا أمانته بماذا؟ بثمن بخس. قال: ويوصيه بما يلزمه من تقديم من سبق. ويلزمه أيضا بتقديم من سبق وإنزال الناس منازلهم وأن يستخدم الرفق، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه ولا فقد من شيء إلا شانه. يوصيه بتلك الصفات، أولا يحدد له ما يجب، ثم هناك ما يعرف بمكارم الأخلاق. ولذلك سترون عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء رجل يشهد عنده قال له عمر: لا أعرفك، لكن عدم معرفتي بك لا تضرك. يعني كوني أنا لا أعرفك لا يضرك، قد يعرفك. فقال: أنا أعرف يا أمير المؤمن. الكلام طويل إن شاء الله يأتي في الكتاب. ليس قضية وهو يحكم، لا، أنا قصدي أدلل بأنه لم يكن هناك حارس، فهمت؟ فحصل الاعتداء. معاوية رضي الله تعالى عنه أشير له أن يتخذ حراسا حتى يحفظ، هذا هو الذي أنا أريد أتكلم عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويتخذ حبسا. ويتخذ حبسا، يعني مكان للحبس ويحتاج إليه. قد يحتاج بعض الناس أن يوقف إلى أن يأتي خصمه، ربما يخشى من فراره، ربما يتقرر عليه حكم من الأحكام، حد من الحدود أو القصاص، أو أن يكون مفلس أو غير ما يراه مثلا القاضي. قال: لأن عمر رضي الله عنه اشترى دارا بمكة. اشتراها ممن؟ من صفوان بن أمية. اشتراها كما ذكر المؤلف ب4000 درهم. كان ذاك البيت وليس ببعيد عن الحرم يملكه صفوان بن أمية، وصفوان بن أمية كان من كبار قريش ومن تجارهم، فاشتراه عمر رضي الله تعالى عنه وجعله ماذا؟ مقرا للسجن. اشترى دارا، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه اشترى دارا بمكة ب4000 اتخذها سجنا. قال: واتخذ علي رضي الله عنه سجنا في الكوفة. قال: ولأنه قد يحتاج إليه للتأديب واستيفاء الحق من المماطل. لأنه أيضا إذا يعني انتقلنا إلى غير القضاء، السجن أحياء هو من وسائل العقوبة، يعني أحيانا يكون ماذا؟ العقوبة بالمال، الذين تخلفوا عن الصلاة لو ما فيها من النساء والذرية مطر أن يأخذ حزما من حطاب فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، هذا تعذيب بالمال. لكن الرسول توقف لوجود موانع حتى لا ينتقل الأذى إلى غيرهم. أيضا أحيانا من العقاب أن يحبس الإنسان، ولذلك ترون من عقوبة الزاني أنه ماذا؟ أن هناك إقامة حد، وكذلك أيضا يخرج إلى مكان، نعم، يعني يسمى النفي. قال: والاحتفاظ بمن عليه قصاص أو حد حتى يستوفى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وينبغي أن يتخذ كتاب القضاء يذكرنا بكثير مما مر، لأنه قضى حكم، يعني كثير مما درسناه يعني يمر بنا إشارات إليه. قال: فصل. وينبغي أن يتخذ كاتبا. هذا أمر مهم أيها الإخوة، ولا شك القدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من له كتاب كثير، ولكن من أشهرهم زيد بن ثابت وعبد الله بن أرقم، وكان رسول الله سيعول كثيرا على عبد الله بن أرقم، وكان أيضا مبدعا في ذلك الأمر، وكان يكتب الكتاب ويطلب من الرسول أن يقرأه عليه فيقول كاف ويختمه في كتب التي رسلها عليه الصلاة والسلام، ومن كتابه للوحي وغير معاوية، وكذلك أيضا كان من الكتاب عمر وغير هؤلاء. إذن كان هناك والمغيرة بن شعبة كان من كتب من الكتاب برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وينبغي يتخذ كاتبا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استكتب زيدا وغيره رضي الله عنهم. ولأن قلت لكم ومعاوية وعبد الله بن أرقم، يعني من أشهرهم زيد وعبد الله. قال: ولأن الحاكم يكثر اشتغاله ونظره، يعني يكثر شغله في الأشياء. ما معنى؟ ينشغل في الخصومات، في القضاء بين الناس، أيضا في النظر في القضايا، فهو أولا يقضي بين الناس، هذا واحد. الأمر الآخر أنه ينظر في الأمور أيضا، فهو مشغول. فإذا أضيف إليه الكتابة أخذت حيزا من تفكيره ووقته، فينبغي أن يفرغ لما هو أهم، والكتابة يقوم بها شخص. لكن أيضا هناك شروط في الكاتب سيذكرها المؤلف رحمه الله. قال: ولأن الحاكم يكثر اشتغاله ونظره فلا يتمكن من الجمع بينهما وبين الكتابة. قال: فإن أمكنه ولاية ذلك بنفسه جاز. يعني يكون الناس قلة عند هذا القاضي وراء أن يطمئن وأن يكتب بنفسه وأن يحرر، أو بعض القضايا التي يرسلها إلى قضاة آخرين له ذلك. قال: ومن شرط الكاتب أن يكون عارفا بما يكاتب. أن يكون عارفا، ما أن يكون فقيه، يعني على معرفة، ليس شرطا يكون عالما من العلماء، المهم أن يكون عارفا بالله. ولذلك ترون الآن كتاب العدل من خريج كليات الشريعة، ترون الآن لماذا؟ لأنه سيكتب. يعني القاضي ليس شرطا أن يملي عليه كل كلمة وكل حرف وقدم وخلاه، فإذا كان عنده شيء من الفقه وعلى معرفة بذلك بالسجلات وبالأنظمة يريح القاضي، يكتب الكتاب ثم يقرأه على القاضي فيقرره، وقد يعدل فيه وربما يمره كما جاء. المراد هنا أن يكون ذا علم، يعني فقيه، حتى تعرف قيمة الفقه وأنه لا يستغنى عنه. نعم. قال: ومن شرط الكاتب أن يكون عارفا بما يكاتب به القضاة من الأحكام. وما هو الذي يعرف ما يحصل بين القضاة؟ هو الفقيه، إذا عنده فقه يعرف المسائل التي تتم بين القضاة وكيف تتم إجراءاتها والحكم فيها وغير ذلك. قال: وما يكتبه من المحاضر والسجلات، لأنه إذا لم يعرفه أفسد ما يكتبه بجهله. لأنه إذا كان جاهلا سيفسد أكثر مما يصلح. قال: وأن يكون عدلا. وأن يكون عدلا، لا يكون فاسقا، لأن الكتابة موضع أمانة ولا تؤمن خيانة الفاسق. قال: وأن يكون مسلما. وذكرت لكم قصة بموسى عندما جاء بكاتبه النصراني وكيف انتهره عمر وبين له أن الله سبحانه وتعالى يأمر بإبعادهم وأنتم تقربونهم وبإذلالهم وأنتم تعزونهم وأنهم غير مؤتمنين وأنتم تأتمنون، كونك تضعه ماذا كاتب ويسجل ويطلع. نعم. وأن يكون مسلما. وعمر لا تأخذه في الله لو مثلا لا يجامل. نعم. قال: وأن يكون مسلما، لأن الإسلام من شروط العدالة. لأن المسلم الإسلام من شروط العدالة، لا يمكن أن يكون عادلا وهو غير مسلم. نعم. قال: ويستحب أن يكون ورعا. قد يكون صادقا، يعني في قومه وبين أهله يوجد هذا. نعم. قال: ويستحب أن يكون ورعا نزها، يعني ورعا، والورع هو الزاهد، وأن يكون نزيها يترفع عما في أيدي الناس لئلا يستمال بالطمع. قال رحمه الله: جيد الحفظ ليكون أكمل. جيد الحفظ هذا أولى، يعني يستوعب، يعني يستوعب القضايا التي مرت والتي تمر. قد يسأله القاضي، ليس كل يعني كل في كل جزئية يذهب ويبحث، لا، يقول أتذكر كذا، فيعطي إشارات بأن هذه القضية مرت به أو يذكرها في المكان، وحتى في السجلات يعرف أين يوجد هذا وأين هذا، والقضية الفلانية تكون في المكان الفلاني وهكذا. قال: جيد الحفظ في نسخة جيد الخط. جيد الخط مهم، ورأيتم عمر أعجب بذلك، يعني عمر رضي الله تعالى لما رأى الكتاب سر به وقال: هذا خط جيد. فأين صاحبه؟ يريد أن يأنس به عمر رضي الله تعالى وأن يسمع منه، هذا الذي أجاد في الخط يريد أن يسمع منه. قال إنه لا يدخل المسجد. قال لما؟ قال لأنه نصراني. فانتهره عمر رضي الله تعالى عنه. قال حرا ليخرج من الخلاف. ولا شك الخط أيها الإخوة له أثر، مع أنه الآن تجدون، لكن ليس شرط أنه علامة على العلم. ابن حجر هذا المعروف، هذا إمام عصره وحافظ زمنه، صاحب فتح الباري، صاحب المؤلفات العظام في الحديث وفي غيرها، خطه لا يكاد يقرأ. يعني فتجد أحيانا العلماء البارزين الأفذاذ خطوطهم رديئة، فليس شرطا هذا يرجع إلى قضية اليد والإمساك، معرفة الإمساك بالقلم وثبات اليد وغيرها. نعم. قال حرا ليخرج من الخلاف. حر لأن بعضهم، يعني جمهور العلماء، لا يرون ماذا أن العبد تقبل شهادته ولن يعمل في مثل تلك الأشياء. قال فإن كان عبدا جاز لأنه من أهل جاز الشهادة. جاز لأن الحنابلة يقبلون شهادته كما مر بنا على الصحيح. قال فإن كان عبدا جاز لأنه من أهل الشهادة. مهما قال رحمه الله فصل ولا يتخذ شهودا معينين لا يقبل غيرهم. يعني لا يأتي بشهود معينين، هذه قضية مهمة. يعني هي بقية تالي. قال لا يقبل غيرهم لأنه من ثبتت عدالته وجب قبول شهادته. لأن الشهادة ليست محصورة في نفر معين، بل الشهادة تكون فيهم كل عدل يجب أن تقبل شهادته، فلماذا ترده؟ فالمسلمون عدول كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، المسلمون عدول بعضهم على بعض. فلم يجز تخصيص قوم بالقبول دون قوم. إذن أيها الإخوة، إن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ في دروس الحج، والآن نأخذ فرصة للإجابة، وإن بقي وقت إذا كان يشكل عند بعض الإخوة سؤال فلا معنى. يقول الأخ هل يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم وضع الرجلين جهة القبلة ووقت النوم؟ يعني قصده في النهي. هو بعض الناس تجد أنه سبحان الله يظن أن الإنسان إذا وضع قدميه جهة القبلة أن وهان القبلة. القبلة نعم محترمة في وقت الدعاء، في وقت الصلاة أولا تتجه إليها، وهي شرط من شروط صحة الصلاة، إلا في حالات مستثناة كما يعرفه طلاب العلم. وأيضا الإنسان إذا أراد أن يدعو يستحب أن يتجه إلى القبلة، ولذلك الذين يذهبون ويزورون قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه ينبغي لهم إذا فرغوا أن يتجهوا إلى القبلة وأن يسألوا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي ينفع ويضر وهو الذي يدعى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أإله مع الله؟ والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أما بعض الناس تجد هذا منذ عهد قريب، نلاحظ بعض الإخوة الهنود وغيرهم إذا وجد إنسانا نائم ورجلاه للقبلة يقضه وقم، هذا لا يجوز، وبعضهم يسميه منكرا وحراما. لا، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن لا يوجد حديث يمنع أن تتجه إلى القبلة. أما إذا أردت أنت ألا تضع قدميك إلى القبلة فهذا أمر ماذا راجع لك، احتراما للقبلة وعناية بها، لكن لا يجوز ويحرم. لا، أنا لا أعرف شيئا في ذلك. يقول الأخ كم عمرة اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هي أربع: العمرة التي تعلمون رد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قضاها، ثم بعد ذلك عمرة أخرى، ثم الأخيرة التي مع حجته حجة الوداع. وما هي المواقيت المكانية للحج؟ وما هو ميقات أهل مكة في العمرة والحج؟ أما المواقيت المكانية فهي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني الذي وقفنا عنده يقول الأخ ما هي المواقيت المكانية؟ هناك مواقيت مكانية وزمانية. الزمانية يبدو الأخ يعرفها، التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند الحنابلة، وكذلك الحنفية، أو تسع من ذي الحجة بما فيها ليلة العاشر عند الشافعية، أو وذو الحجة عند المالكية وأرجحها، وهذا إن شاء الله نبينه. يقول: ما هي المواقيت المكانية؟ المواقيت المكانية بينها حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وسمي ذا الحليفة لوجود ذلك الشجر، لأن حليفة تصير حلفة ففيها ذلك الشجر فسميت به، من باب إطلاق الماء الحال وإرادة المحل. إذن هذه هي ذو الحليفة بالنسبة للمدينة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن الملا، هذا كله في الحديث، ولأهل اليمن يلملم. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر، ومن كان منزله دون ذلك فمن حيث أهل حتى أهل مكة من مكة. هذا أيضا فيه إجابة على سؤال الأخ: وما ميقات؟ بقي الميقات الخامس، وهو أيضا ميقات أهل العراق، وهو ذات عرق اختلف فيه. أوقته رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر لما جاءوا إلى عمر وقالوا: إن ميقات ماذا؟ نجد الذي هو قرن المنازل جور علينا، يعني بعيد، فيه ميلة نأخذ مسافة، فقال: خذوا حذوة، يعني الذي نسميه الآن بالموازاة، يعني إذا جئت إلى ميقات وليس تمر به فأنت إذا حاديت الميقات يعني وازنته فأنت تحرم كالذين يكونون في الطائرات. مهما يكن من أمر، هل وقته الرسول عليه الصلاة والسلام ثم وقته عمر، أو أن عمر هو الذي وقته ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، ويقول: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ما هو ميقات أهل مكة في العمرة؟ من كان بمكة من أهلها وغيرهم يخرج إلى الحل، لأنه لا بد أن يجمع بين بالنسبة للنسك بين الحل والحرم. وأما ميقاتهم في الحج، الميقات في الحج فهو من مكة، هم ومن كان بمكة سواء كان من المقيمين أو من القادمين إليها، كما رأينا الذين أحلوا من حجهم يعني جعلوها عمرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا من الأبطح خارج مكة في الطريق إلى منى. يقول الأخ: ما هو قدر المكوث في المزدلفة، وما هو القدر الذي ترجحونه؟ أولا الوقوف بعرق المزدلفة التي هي جمع اختلف فيه، فهناك من قال بأنه شرط، وهذا أشده، يعني شرط إذا لم تؤده، لأنه إذا لم يتحقق المشروع الشرط لا يصح المشروع، فإذا قيل بأنه شرط فالأمر صح. وهناك من قال بأنه واجب وهم المحققون من العلماء، وهناك من قال بأنه سنة. ما الذي نختار؟ نختار الواجب. إلى متى ينبغي؟ بالنسبة للضعفاء والرعاة والذين كانوا يسقون ويقومون بالأعمال، أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد منتصف الليل. أما الآخرون فقال العلماء احتياطا بعد مغيب القمر، كما فعلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، لأنه بذلك يذهب أكثر الليل، يعني أكثر من النصف، لأنك لو نظرت إلى الليل تجد أن قدرا من الليل يذهب قبل أن تصل إلى المزدلفة، بخاصة مع كثرة السيارات وتنوعها والزحام، ربما لا تصل إلا بعد العشاء، فيكون مضى قدر من الليل، فينبغي أن تمكث قدرا يكون أكثر من القدر الذي بقي من الليل لكي تخرج. يقول الأخ: ومن لم يجب الوليمة لكثرة الغيبة والنميمة فيها أو المنكر، فهل ممكن عدم إجابة؟ أنا أجبت هذا، يعني أشرت إلى هذا دون أن يذكره المؤلف، وقلت إذا كان مكان الدعوة فيه منكر، هذا ليس خاصا بالقاضي، أي إنسان يجد أن ذاك المكان الذي يقام فيه المنكر لا يخلو منه معين، إما أن تستطيع أن تعظ وتوجه وتنصح ولا يترتب على ذلك ضار، فما أحسن هذا، لأن هذا منكر، وإن كان عندك قدرة أن تغير ذلك بلسانك فافعل. أما إذا كنت لا تستطيع وستجلس وتجامل فعليك أن تذهب. وبعض الناس تجد أنه يحضر بعض المناسبات يسلم وينصرف ولا يدخل، فيجمع بين الأمرين يعني. ما معنى قوله يؤتى الحكم في بيته؟ هذا قاله عمر رضي الله تعالى عنه، لكنه يطلق هذا مثل، يعني أنت مثلا يعني زرت شخصا صديقا لك، يعني له مكانة علمية أو منزلة أو إنسان كبير أو عزيز عليك، فتأتي لتسأله عن أمر من الأمور فيقول لماذا يا أخي لو اتصلت بي أنا جيت لك، تقول في بيتي يؤتى الحكم. وعمر رضي الله تعالى عنه هو جاء مع المختلف معه، جاء إلى ماذا؟ جاء إلى بيت زيد. وعمر رضي الله تعالى عنه عندما جاء إلى بيت زيد أراد أن يحكم بينهما، فزيد أراد أن ينزله المنزل اللائق به، وهو خليفة المؤمنين وأميرهم وله مكانة ومنزلة، فقال لو طلبت مني لأتيت، رد عليه في بيته يؤتى الحكم أي الحاد لنا ونحن ناتي إليك لا أن تأتي إلينا. يقول الأخ حج شخص عن أبيه فما له من الأجر؟ أي عمل أيها الإخوة يفعله الإنسان يثاب عليه؟ أنت أديت الحج عن والدك، فأنت أنظر إلى قلبك، هل أنت أديت هذه الحج ليقال فلان حج عن والده، أو أنك حججت عن والدك برا بوالدك وأنك تريد أن ماذا؟ أن تحمل عنه ذلك الأمر، وأنه غير قادر إلى الحج فذهب، فأنت لا شك ستؤجر على ذلك. اللقمة أيها الإخوة التي تضعه في امرأتك تؤجر عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن أي عمل تعمله فإنك تثاب عليه، حتى لو أنك قدمت إلى زوجك لقمة وهي كناية عن قليل من الطعام، إنك لا يقول عليه الصلاة والسلام إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، فما بالك إذا كان هذا عمل بر، ضررت بوالدك وأديت عنه ذلك النسك الذي هو فرض عليه وقمت بذلك فأنت تثاب. عنده سؤال آخر يقول أيضا لو حججت عن إنسان أجنبي، أيضا حجك عن الأجنبي هل أنت حججت لتأخذ المال؟ لأن البعض يجعله وسيلة وطريقة للكسب، بمعنى أنه يتفق معه على مبلغ معين فيحج والباقي يضعه في جيبه، هذه مسألة يختلف فيها العلماء.